لا يستقيم اللفظ. فهذه زيادة معلولة بثلاثة أشياء: أن عبد الباقي ليس بالمسلم، والأمر الثاني أنه قد خالف الجمع الكبير من أصحاب عبد الله بن عمر الذي لم يذكر ذلك، والأمر الثالث الذي دل على تضعيف هذه الزيادة أن المتن ما يستقيم. وقد نقل عن كبار الكفار تضعيف هذا كيحيى بن معين وابن عبد البر وابن تيمية تضعيف الزيادة، وصححها غيره من أهل العلم. ما أدري أن رقم 13 رقم متصلة. حديث أبي أيوب في وصل الأربع قبل الصبح. موقف عند ابن ماجه. لا موقف أبي أيوب موقف. ما له سواهد صح. وفي أبي عبيدة الرضوي لكن جف طرق. كذلك موقف ابن عبيدة المتروك. طيب سؤال ثاني. هل اعتمد في تصحيح خبر المدلس تدليس التسوية التصريع في جميع طبقات السند؟ مع أن أهل العلم قد يصححون ما ليس كذلك، وينظر وجود التصريح في جميع طبقات السند في الأسانيد التي فيها مدلسون تدليس التسوية. أولا التدليس هو تصل إلى سبعة تقريبا، ومنها تدليس التسوية. والمقصود بتدليس التسوية هو أن الراوي يسقط الضعف من شيوخ شيخه، يسقط الضعيف أو الضعف من شيوخ شيخه، فهذه سمة تدليس التسوية لأنه يسوي الخبر فيسقط هذا الضعيف. وهناك قلة قليلة جدا ممن حصل منهم هذا النوع من أنواع التدليس، ومنهم الوليد بن مسلم، ونسب إلى بقية بن الوليد لكن لم يثبت عن بقية بن الوليد، لأنه كان بقية بن الوليد يدلس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، أما تدليس التسوية لم يثبت عن بقية بن الوليد. وأما الوليد المسلم فثبت أن يدلس تدليس التسوية لكن ليس في كل راوي، وإنما في شيخ معين من شيوخه وهو الأوزاعي فقط. هذا ظاهر كلام الحفاظ في ترجمته، وعندما قيل له قال أنا أنزه الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، فقال أنت إذا أسقطت هذا الضعيف فأصبحت التزقت العلة في الأوزاعي. فكانت الأصل يدلس في الغالب يفعل عفوا كان في الغالب يفعل هذا في شيخ الوليد بن مسلم فقط، في شيخ الأوزاعي فقط. فإذا عرفنا ما المقصود بتدليس التسوية، إذا اشترط فيه التصريح بين هذا الراوي وبين شيخه، لأن الوليد بن مسلم أيضا تم يدلس تدليس الإسناد والشيوخ والتسوية كلهم، فيشترط التصريح بينه وبين شيخه، وأيضا بين شيخ بين شيخه وشيخ شيخه، بين شيخه يشترط التصريح بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه. وأما اشتراط ذلك في كل إسناد فهذا ما عرف حق قلبه أبدا، ما عدا بعض العلم المعاصرين. هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، والصواب هو ما تقدم، هذا هو الصواب. ولا عرف واحد يدلس تدليس التسوية إلا وهو يدلس تدليس الإسناد، فيشترط في ذلك يشترط بس بينه وبين شيخه، وفي شيخه وشيخ شيخه فقط. هل يعتبر مطيع من المدلسين هذه التسويه؟ مره ايه ليس عن طيب ما هي درجه حديث بقيه من الوليد؟ بقيه من الوليد حديث ينقسم الى خمسه اقسام. القسم الاول هو الدرجه الاولى من حديثه، وهي اذا اجتمع فيها خمسه شروط، وأنا بعيد الآن في هذه الشروط لكن لعلي أتذكرها كلها. فطبعا الشرط الأول هو أن يصرح بالسماع بينه وبين، أولا الشرط الأول أن يكون شيخ ليس من المجاهيل الذين لا يعرفون، لأنه رحمه الله كان يكتب رواية عن الضعفاء والمجاهيل، وهذه مسألة كبيرة ما أحب أن أدخل فيها، لكن لعلي شيء لها من بعيد، وهي بعض الناس قد يقول في قول بعض المحدثين ان فلان اذا روى عن ثقه حديث صحيح كما قلت عن بقيه وغيره، يقول ما الفائده؟ لا بد ان يكون شيخ ثقه. نقول هذا يعني هذه مساله كبيره، لان الرواه في الحقيقه على ثلاثه اقسام. هناك رواه لا يرون الا عن ثقات كشعبه وامثالهم، وهذه لهم ميزه. وهناك رواه يرون عن الثقات، وايضا قد يرون عن الضعفاء كوجه من الجراح وامثاله. وهناك رواه يكثرون من الروايه عن الضعفاء والمجاهيل ويكثرون من ذلك. فهذا الإكثار يؤثر على نفس الراوي. أما إذا كان هذا الراوي ليس بالمتقن، فهذا قد عندما يروي عن هذا الشيخ الضعيف هذا يضعف حديثه هو نفسه،

فقد هو على العقل في أعلى ما يكون هواية الصحابة، لأنه وجد من الصحابة من روى عن بعض التابعين ممن كل فيهم مثل أبو سعيد روى عن مروان بن الحكم، فهواية الصحابة عن مروان بن الحكم قوي أقوى ما يكون هواية الصحابة. ثم بعد ذلك عادك يأتي من هواية الحفاظ الكبار كمالك وشعبة، بالذات مالك يعني معروف. ثم عليه ما شعبة يروي عن عبد الكريم اليومية ويروي عن عبد الله إلا بس هؤلاء قويهم هذا النبي النبي المخارف ما هو عن الحديث واحد وليس أيضا الحديث موضوع لا لا مو موضوع بس هو عنه هو عنه في الموضوع واحد لكن في الغالب يعني كل واحد من الثقة ثم لا يقول لا عن ثقة هذا في الغالب لكن في الغالب نعم لا يقول أحد مثلا هو عن واحد وهو في الغالب لا يقول عن ثقة فالمقصد هو أنه في الغالب دخلت المهدي قالوا لم يروا عنه صحيح أبدا لا لا في الغالب في الغالب كل في الغالب هذا في الغالب لكن بس هذا هو مصعب أنه وايت الإمام حتى لو كان يروي عن ضعفه في الأصل تقوية يعني من ذلك أيضا كما ذكرت قبل هذا المجلس أن أيضا سكوت المحدث سكوت المحدث عن الحديث الذي يرويه أو عن الراوي هذا في الأصل تقوية أو حتى إخراجه له هذا في الحديث هذا في الاصل تقويه لا يستانس نعم لكن ما يعني تقوي ان صح الحديث ولا نوثق الراوي لا تقوي وان كانت قد تكون تقويه ضعيفه ولذلك تجد يعني ما نريد ان نوثق لان ما استنى قد صلنا قام احد الباحثين بدراسه حول مرويات الحسن البصري فاثمرت الدراسه ما يلي ان الحسن البصري ليس مدلسا وانما هو ممن يكثر من المراسيل الخفيه بسلاح الحافظ وسبب وقوع اللبس هو تفريق ابن حجر بين المصطلحين بينما هما عند المتقدمين واحد يطلقون على كل منهما مدلس ثم قال الباحث وبما ان كل نوع من انواع التدليس يتعامل معه بطريقه مخالفه لغيرها فنقول ان الحكم على صاحب المرسل الخفي هو قبول روايته المعنعنه اذا ثبتت ولو مره واحده ولو مره واحده سماعه ممن يعنعن عنه ولذلك قبل ابن المديني والبخاري رواية الحسن المعنعنة عن سمرة مطلقا بإثبات سماعه منه مرة واحدة وباستقراء مرويات الحسن ثبت عدم تدليسه مطلقا لكن ثبت تدليسه ولو مرة لكن لو ثبت تدليسه ولو مرة واحدة يعامل بالأشد وهو التدليس فلا يقبل حديثه إلا بالتصريح ما رأيكم يا شيخ في ذلك؟ أما كرم الحسن رحمه الله أن الغالب عليه الإنسان فهذا واضح وبين من خلال كلام الحفاظ في الحسن البصري فيما يتعلق بروايته عن الرواة فتجد الحفاظ يقول الحسن سمعوا فلان ولم يسمعوا فلان ما قالوا أنه يدلس تدليس الإسناد المعروف فهو في الغالب يمكن لكن أحيانا يدلس هذا نادرا بعض الناس قال يدلس عن الصحابة دون التابعين هذا باطل مو صحيح لكن الحسن في الغالب يرسل عن الصحابة في الغالب وأحيانا قد يدلس وهذا مستفاد من كلام الحفاظ يعني كما ذكرت يقول إن سمع فلان أو لم يسمع فلان إن سمع فلان في الأصل أنه سمع كل ما يروي عنه سواء صرح أو لم يصرح الأصل أنه سمع يعني هذا هو المعروف في الأوسان يعني يكون مرة واحدة خلاص الخفي يقول إيه مو الخفي لا مو الخفي وهو لا هو الصواب أنه ليس الحسن البصري يرسل خفي وليس بخفي ظاهر وخفي أرسل عنا كبار الصحابة من عمر وأمثاله وهذه مواكب ليست بخفي وأيضا أرسل عن الناس وهو معاصي لم تابه غيره صواب لم يثبت في ثلاثة أقوال الصواب أنه لم يسمع هذا هو الصواب في قول قال سمعت من الغير قال سمعت إيه أننا قال إن ما سمعت إلا هذا الحديث المنافقات هن المقتلعات الحديث صواب أنه معلوم بعدم السماع؟ لا معلول بالاختلاف على الحسن أصحاب الخلفة والصواب ليس الحسن الذي غيره عمن طيب؟ ما أذكر لا لكن معلول البزار وبعض ذكر اللي سوى البخاري البزار ولا البزار في السماع لا ما أخذ بالسماع البزار بالسماع من غير هؤلاء أنه البخاري في ماضي أو البزار ذكر علة هذا الحديث معلول ما نمطل على علة ثلاثة لا لكن ما أذكر اختلفت أصحاب الحسن فيه الحديث هذا باطل والحافظ بن حجر استغرب مرة قال لم يسمع الحديث وأفسد هذا الحديث مرة ثانية نفى والصواب لم يسمع كما قال ابو حاتم او كما قال المتقدم الحفاظ حاتم غالي ما قال لم يسمع هذا هو الصواب واخطا من الشافعي رحمه الله في اثباته والله بس حتى مر عليه تصريح بالسماع ما صار إيه هو حليته لا صوابنا لم يصير هذا صواب هذا يكون خطأ من الرواة لكن أما القول بأنه يدلس أحيانا فهذا صواب في حديث تمر الصواب في حديث في رواية عن تمر من جندب أنه سمع منه في الجملة دون كل فرد من رواه هو في الأصل الحسن من رواية عن تمر تقريبا 100 حديث ساقها الطبراني 100 حديث من المكرر ساقها طوالك الكبير هذه الحديث أغلبها هي على ثلاثة أقسام أغلبها مستقيم وفيه على قسمها أغلبها مستقيم فيه شيء منكر فنستقيم سبعة حديث يتوقف فيها الإنسان بعض منكر واضح نكارة منها أن وصلناها عن بين الحيوان بالحيوان نسية هذا منكر ليس صحيح ومنها من قطع أنف أبي قطعناه ومن جدع أنفه جدعناه من جدع أنف جدعناه ومن قتل قتلناه أو نحو ذلك وهذا مرتفع والحسن المطلق يستقف خالفه ها؟ كتبت أصوات هذا عبد الله بن محمد بن عقيل ومنها كذلك أيضا أن أبو العرب سام وأبو كذا وكذا يام وحام ويافس سام أبو العرب والباقي ذكر الأقارب والتطالب وهذا كلام النسابي معنى أن حديث مرفوع إنما جاء في هذه الرواية فهناك لو حديث تستنكر علي لو حديث استنكر عليه فالصواب انه يجتمع منه في الجمله هذا هو الصواب والروايه عن الحسن عن سمره فيها خمسه اقوال لكن هذا يشترط على هذا الكلام استقامه النسل حتى عن سمره نعم وان يكون سوى الحسن بالسماع في كل حديث سوى بالسماع من سمره في كل حديث قبلناه ولم يسوى وجدناه فهذا من انكر الاقوال وهو قول الحادث ليس بصحيح فلا ينتبه اليه ابدا نعم ولكن هل كان يدلس به في البلاد الحسن إيه؟ خطبنا فلان بكذا وكان كذا خطبنا فلان مثلا هو في الحقيقة يفعل هذا وهو يعني يرى جواز هذا الشيء ما في شيء ونقل عن بعض السلف فعل ذلك يقول خطبنا الحسن يعني خطبنا بالبصرة هو قال خطب ابن عباس خطب ابن عباس يقصد خطب اهل البصرة وهو في المدينة عندما قال الكلام في المدينة فيقصد اهل البصرة مثل ما قال مجاهد خرج علينا علي مجاهد لم يرى علي فيقصد خرج على خلاص. ما هي درجة توثيق العلم إذا انفرد بتوثيق أحد الرواة وما درجة توثيق ابن سهين كذلك العلم والحفاظ هم في الحقيقة على أربع درجات من حيث كلامهم في الجرح والتعديل ومن ذلك التوثيق فالدرجة الأولى هي لأحمد بن المديني والبخاري ويحيى بن القطان وابن مهدي قبلهم وقبلهم شعبة وأمثالهم فهؤلاء لهم الدرجة الأولى والدرجة الثانية لمن أتى من بعدهم بعد هؤلاء الحفاظ الكبار كأبي عيسى الترمذي وأبي جعفر العقيلي وأمثالهم والدرجة الثالثة لمن أتى من بعد هؤلاء كأبي حاتم بن حبان والعجلي وهي الكلام فيما تنتظر العجلي والدرجة الرابعة هي ابن شاهين وأمثاله وهناك طبعا درجة خامسة وهي الدرجة الخامسة عندما يكون الذي وثق هذا الراوي ليس من أهل العلم الحديث وإنما هو من أهل الناس ليس من أهل العلم الحديث الآن مثلا عندما توثق واحد أنت عندما توثق هل توثق لضبطه عندما تقول الآن واحد عندما تقول فلان ثقة هل توثق لضبطه ولا تقصد عدالته تقصد عدالة فكان بعض ممن تقدم يقول فلان ثقة يعني يقصد عدالته يعني الآن مثلا الشيخ الليل عندما يقول فلان عندي ثقة يقصد عدالة في الأصل فكان ممن تقدم يقصد العدالة فقط وكيف نعرف ان هذا يقصد العدالة نعرف هذا اذا كان هذا الموثق ليس متصديا لعلم الجرح الثاني ما له علم بالرواية فهذه الدرجة الخامسة فيما يتعلق بتوثيق ابن شاهين رحمه الله من درس كتاب الثقات وكتاب المدوحين يجد انه رحمه الله هو لا يتكلم في الغالب ولا يكون هذا الحكم قائم على تتبع المروجاته وانما يكون هذا بس يجد يحيى وثقه او احمد وثقه وقد يكون فيه كلام وجرح لا ينقل هالكلام يقتصر على نقل يحيى بن معين في توثيقه او احمد ولذلك تجد ان كثير من هؤلاء يوثقون وتكلم فيهم لكن بس يقتصر على نقل التوثيق فهو رحمه الله ما تجد انه يعني يتتبع رواياتهم او على الاقل يوازن ما بين الاقوال التي قيلت فيه يعني من اهل العلم يعني أهل العلم هم في ذلك على ثلاثة أقسام غير ما تقدم إما الإنسان يتبع مرويات الشخص ويحكم عليه بمجرد مرويات هذه درجة الأولى التي ليس بعد درجة والدرجة الثانية ان يراجع كلام الحفاظ في هذا الضوء يجمع ثم يحكم عليه مثل ما يفعل حافظ الذهبي وابن حجر رحمه الله على الجميع. والدرجة الثالثة ان لا في هذا ولا في هذا ينقل مثلا وجد التوثيق خلاص اخذها التوثيق وقال ان ثقة. فابن شاهين رحمه الله تقريبا هو من الدرجة الثالثة في مثل هذا. فالاولى في مثل ذلك لا يقال وثق ابن شاهين انما يقال ذكر في ثقاته ونقل مثلا توثيق احد النعيم فيه لان في الغالب هو يعني حكم على الرجل من هذا الباب. واما توثيق العلجي فلاسك العلجي هو اعلى من درجة والعلجي رحمه الله هو في القسم الثالث. والعلجي رحمه الله الغالب عليه التساهل بالذات التابعين كان المجاهيل الاحيان من التابعين الذين يعني ما وجد رواية النكارة واضحة يحكم بتوثيقه. وابن حبان لا شك اجل من عنده في حبان واعلى من عنده في الصناعة الحديثية من حبان على منه في الصناعة الحديثية. وتوثيق العلمي هو في الحقيقة من الدرجة الثالثة. وتوثيق العلمي يعني هو ايضا يحكم على الراوي بموجب الضغويات وموجب كلام الحفاظ لكن هو يتساهل رحمه الله بالذات التابعين الذين لم ياتوا بخبر منكر واضح يحكم بتوثيقه ومشيهم. فجاء حديث وجدنا رجلا بهذا الحديث وثقه العلمي فقط والمثل المستقيم. انا اقول سند الحديث صحيح ولم يوثق العلمي ولم يجرح الراوي. نعم لولا طبعا هذا ايضا به تفصيل كان هذا من التابعين ليس من التابعين والمثل المستقيم. ولو وجدنا خرج احد من السند الصحيح ما خرج هذا الراوي نقول هذا سند جيد سند حسن لا باس به ما نقول عنه صحيح. من التابعين وابن معين يرون نفس الرأي هذا. هاي العلجي؟ إيه. التابعين. إلا بس هم مو مثل العلجي. هم أجل من عنده في انتقاد المتون والأشعري. أجل من عنده. شوف الرجل يشوف. إيه هذه مجموعة. التابعين. إيه أنا ما وجد هذا إذا كان راح يأتي بالأسئلة لأن هذه مثلا تجرى يعني متفرقة لا كثيرا. نعم. فبالنسبة لهؤلاء يعني بما ان قولي اعلم من عنده بالصناعة الحديثية يعني قد يكون حديث معلوم وما ينتبه له وهم يتقول له الاخر ولهم في عندما تتوفر الشروط المعروفة الشروط عند السنة تبدأ الشروط خمسة او قريب من ذلك فهم يوفقون الله. السؤال الخامس هل يحتج بالصدوق المتغير لاخرى بدون متابع وهل يدخل تحت الصدوق المختلط باخرى يعني المختلط والمتغير. بالنسبة للاختلاط طبعا الاختلاط يطلق على التغير تغيرا كبيرا ويطلق على التغير فالاختلاط هو بمعنى التغير. وقد يكون الاختلاط اختلاط كبير وقد يكون الاختلاط اختلاط تغير أدنى وإن كان لفظة الاختلاط أقوى من التغير. التغير أحيانا تستخدم بمعنى تغير الحافظة فقط دون التغير الكامل لكن أحيانا تستخدم أيضا بمعنى الاختلاط. والاختلاط أيضا على تسمية كما تقول اختلاط كبير واختلاط صغير. المقصود بالاختلاط الكبير هو التغير الكامل بحيث النسيان الأغلب ويحصل معه أحيانا تغير حتى العقل يعني يحصل معه تغير العقل والذاكرة مثل ما حصل لسيدنا داوود رحمه الله في نهاية حياته تغير كامل عقلا وذاكرة. واحيانا تكون هذا الاختلاط والتغير بمعنى ان حفظ قل ونقص في التقدم وفي السن مثل ما اعتقد ذلك على سفيان اللعيين ومثل ما اعتقد ذلك على سعيد بن ايوب. سعيد بن ايوب هو تغير وابو اسحاق السبيعي كذلك ايضا حصل له مثل هذا الشيء ليس اختلاط وانما حصل تغير يسير قل حفظه. وفي على هذا طبعا ادله ليس هذا بيان موضوع انا ذكرته في غير المجلس ادله على ذلك وهذا واضح لكن بس المشكله تقليد المتأخرين هم اللي بس يأخذون المختصرات يحكمون على الرواة تضحيحا وتضعيفا لهم في الحقيقة ما درسوا راوي ولا عرفوا حتى كلام الحفاظ فيه يأخذون كلام من حجر رحمه الله هو الحافظ من حجر قبل أن يجمل ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يتوسع فهم لا يتوسعون بس يأخذون المجملات. فبالنسبة لي نقول أن هذا الصلاة والتغير كان الصلاة تغير كبير و لا يكون الراوي عن واحد الحفاظ الذين لا يرون إلا ما صح من حديث الراوي فهنا هذا يكون مردود وإنه يقتضي شروط المتابعة. وأما إذا كان هذا الاختلاط اختلاط كبير لكن الراوي عنه مثل أحمد وابن المدين وأمثالهم فهؤلاء في الغالب لا يكون المشايخهم إلا ما صح من حديثه، وإن كان متغير تغير كامل. يعني مثل ما قال وكيف من الجراح كنا ندخل على سنة دعوبة فيحدثنا، إن كان من حديثة كتبناه وإن لم يكن حديثة أسقطناه. هم يعرفون حديث الراوي، ينتقون نعم. ولذلك الإمام كان ينتقي على سعيد بن أيوب الحدثاني، سعيد الحدثاني شيخ مسلم كان ينتقى له وغيره كثير. يعني مثل أيضا عبد الله بن صالح كان البخاري يعني ينتقى حديثه لو كان كاتب الليل. أيوة أبو سوعة مثلا، فهؤلاء الكفار الكبار كما تقدم لا يقول في الغالب عن الراوي إلا ما صح من حديثه. ولذلك كما تقدم أن بن معين عندما جاء عبد الله بن رزق حافظ قال لا ما تحدثني من حفظك إلا من كتابك. البخاري في محمد بن ليلى قال ما تميز بحديثه. نعم قال البخاري يقول كل عنده قائل، كل من يتميز حديثه عنده ما يروي عنه. فهؤلاء الحفاظ يعرفون حتى الضعيف يعرفون متى يكون حديثه صحيح ومتى يكون ضعيف. فهما إما وحفاظ الكبار رحمة الله عليهم. وأما إذا كان هذا الاختلاف لا قليل ويسير فهذا يقبل حديثه ويكون حديثه في الأصل مقبول ومستقيم. مثل سماك بن حرب حصل تغير لكن ليس تغير كبير، فالأصل في حديث الاستقامة على أن حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم البارحة. قال الأستاذ قال المعلمي رحمه الله إنما يكون في النفس شيء عندما نجد الرجل ذكر ابن حبان في ثقاته ولم يعلق بشيء، أما إذا قال مستقيم الحديث أو قال ثقة إلى آخره فهذا يقال يعض عليه بالنواجذ وكان قد ذكر جماعة الروع عنه. هذا السؤال بالنسبة لي أقسام الرواة في ثقات ابن حبان هم على أربعة أقسام. القسم الأول من جرحه ابن حبان أو توقف فيه، تجد أحيانا يعني وإن كان هذا قليل نادر يجرح الراوي أو يتوقف فيه يقول مما نستحيل الله فيه، هذا قسم. والقسم الثاني طبعا يدخل في القسم الأول من قيدهم قال ثقة إلا عفوا قال حديث مستقيم إلا إذا روى عنه فلان أو يستثنى رواية فلان عنه، هذا داخل الأول على التفصيل السابق. يعني هذا مو مثل الأول في الحكم لكن يكون تحت القسم. القسم الثاني الذين ذكرهم وسكت عليهم، هؤلاء إما يكون ابن حبان قد وفق على توثيقهم هؤلاء ثقات، وإما يكون هذا الراوي خولف ابن حبان قد المعروف تكلف فيه الحفاظ ومع ذلك ابن حبان وثق، فهنا توثيق ابن حبان معتبر. لماذا معتبر؟ لأن هذا الراوي يعرف ابن حبان والحفاظ قد تكلفوا فيه، لكن هو ترجح لماذا؟ توثيقه، هو ترجح لتوثيقه. هذا كفر معتبر يعني ما يرجع لكلام الحفاظ، لكن لا نقول انه قد يكون مجهول، لا نقول هنا توثيق ابن حبان مبني على معرفه واجتهاد بغض النظر عن هل اجتهاد مقبول هنا وسائل ولا مردود. فهذا كان يدخل تحتها قواعد طبعا يطبق قواعد الجرح والتعديل 15 تقريبا، فهذا يتبين هل الراجع مع ابن حبان او مع غيره. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الذي حكم عليه ابن حبان بانه مستقيم الحديث، فهذا يكون ابن حبان قد عرفه وعرف استقامة حديثه ويدخل في هذا القسم، ولعله نفسه تستقيم من الحديث من هذا القسم. ان الراوي اذا كان مكثر من الرواية الى 50 حديث 60 حديث ولم يتكلم فيه لم يجرح ولم يعدل، وابن حبان قال انه مستقيم الحديث او ذكر الثقات الى 50 حديث، هذا يعتبر توثيق ماذا؟ مقبول ايضا، يعتبر توثيق ايضا مقبول، لكن على مراتب أئمة الجرح والتعديل كما تقدم هم المرتبة الثالثة. والقسم الرابع هو طبعا بعض الأقسام تداخلت في تفصيل السابق. القسم الثالث ممكن نجعل على قسمين فيكون هناك قسم رابع ممكن أن ندخل تحت القسم الثالث. المقصود أن توثيق ان الرجال في ثقات ابن حبان على هذه الاقسام الثلاثة، القسم الاول هم على قسمين من جرحهم ومن توقف فيهم وكذلك ايضا من قيدهم بنوع من التقييد. والقسم الثاني هم الذين ذكروا وسكت والقسم الثاني من يكون المعروفون الائمه اي لا سواء كانوا علماء او غيرهم او كانوا مثلا معروفين وقت معروف بروايه وابن حبان راى توثيقه. نعم وفيكون هنا توثيقه معتبر لكن على حسب قواعد الجرح والتعديل القسم الثالث هم الرواة الذين عرفهم بالحبان، وهؤلاء على قسمه، إما يكون عنهم مستقيم الحديث، وإما أن يكون هذا راوي لم يحصل فيه التجريح ولا توثيق، وإن لم يكن عنهم مستقيم الحديث له رواية كثيرة، فهذا يعتبر إذا توثيق مقبول من ثبت حديثه. القسم الرابع هم الذين يقولون والله لا أعرفهم ولا أعرف من هو أبوهم ولا من كذا ولا من كذا، فهؤلاء يعني مجاهيل. هؤلاء القسم الرابع هم المجاهيل الذين يتوقف في توثيق الحبان فيه. ما رأيكم يا شيخنا في توثيق في كلام المعلم في استيقاظ الحبان؟ وكلام نفيس رحمه الله، كلام نفيس رحمه الله، ولكن هناك تفصيل. المعلم في تفصيل. نعم. الشيخ صار السابع قال ابن كثير مالك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات. هل هذا الصنيع لمالك في الموطأ؟ وإذا كان في الموطأ كيف يكون ذلك وقد حكم بتعديل من أخرج له في الموطأ؟ أي استرابة هو أولا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، إلا أن يسد الخبر، فكل خبر مسند فهذا لا أصل صحيح، كل خبر مرفوع مسند هذا لا أصل صحيح في موطأ الإمام، ما نعرف عن حديث ضعيف في ذلك. هذا قسم، القسم الثاني تجد أخبار صحيحة والإمام مالك يتعمد إرسالها، وتجدها موصولة من طريق مالك في غير كتابه، مثل ذلك البخاري من طريق أصحاب مالك عن مالك مسندا عنده في الموقف موصل إرسال، هذا لأسباب منها قد يكون عمل ليس عليه فهو أرسله، قد يكون عمل ليس عليه فأرسله، ما يرى العمل عليه فيكون أرسله، هو أسباب أخرى لأنه معروف رحمه الله يتوضع معروف قصة الأسانيد والإرسال. و القسم الثالث الذي يقول حدثني الثقة ولا يسميه، فهذا على هذا لا بد يعني ما يعني هذا لا شك انه تقوي، لكن قد يكون ثقة عند الناس بعد ان غيره مثل سند المخاطر هو الثقة وضعيف عند غيره. نحن عندك عند غرب البكاء في المسجد الا نعم المخرج يكتب عندنا غرب البكاء صحيح، لكن ايضا ما بعضه رحمه الله ما بعضه يعني ايضا يفيد هذا ان اللي حمله أن شاف استقامة صلاحة عندما أيضا روى عن أيوب على إمامة وجودة أيوب السفياني قال الله رأيت كلمة ذكر رسول بكى فأعجب سمته وحسن هدية على إمامة رحمه الله أيوب بن أبي تميم السفياني. أيوب يقول هذا في مالك يقول مالك يقول في أيوب مالك يقول في أيوب. نعم بالنسبة لي أيضا هناك نعم أناس لا يلتغيهم الإمام مالك فقد يرسل عنهم وهذا شيء مشهور، لكن هذا يعني ليس بالكثير، فهو المقصود مراسيلة لأسباب قد يكون هذا منها قد يكون هذا من أحد الأسباب. السؤال الثاني، إذا اختلف الرواة في الرواية عن ابن معين في الحكم على أحد الرجال فكيف يتم الترجيع بينها إذا لم يمكن الجمع؟ طبعا هو كما ذكر السائل أن الأولى الجمع، فإذا لم يمكن الجمع فهنا ننظر إلى رواية من هو ملازم له كالبغداديين مثل الدوري عباس الدوري كان ملازم ليحيى بن معين، فالبغداديون ملازمين ليحيى بن معين، البغداديين ملازمين ليحيى بن معين، لكن غيرهم أحيانا قد يأتون ليحيى بن معين ويكونون يريدون أن يسألون عن جمع كبير من الرواة ولا يريدون الإقامة الطويلة في بغداد، فيستعجل يحيى بن معين في الحكم على الرواة، ما أقول يستعجل يعرفهم لكن يعطي كلام مجمل فيه بخلاف أهل بغداد الملازمين يحيى بن معين، فهؤلاء نعم يدونون أقوال يحيى بن معين في هذا الراوي فتكون روايتهم عن يحيى بن معين أولى من غيرهم. هذا الثاني. والثالث إذا لم يتبين لنا توجيه أحد الأقوال في هذا الراوي الذي ذكر في يحيى بن معين طبق الأقوال جوها السعدين لنا فبقى كانها روايات لأئمة مختلفين فطبق الأقوال جوها السعدين أحد الوضعين الغواهم يقول ابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والملك شهيده فإن كان حق فإن كان صدق في المقال يعني وكلام مبين وإن كان كذب في العذاب الشديد. أعوذ بالله. أعوذ بالله. رحمة الله على يحيى بن معين. اللهم إنا ندعوك رحمه الله. كيف قال زيادة إنشاء في حديث ابن عمر إنشاء حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم يتوضأ إن شاء. فاتح المخزين هل يتابع؟ هو باطل ترى الباطل يطلق على الشاب المنكر لأن واضح بطلانها الثقات لم يذكرها في حديث عمر. وحتى أصحاب بن عيينة وكلها لابن عيينة رحمه الله وكلها بن عيينة والذي ما نحضر في مستدى ما ذكر إن شاء وإنما جعل الظاهر المشيئة راجع إلى الاغتسال أو الوضوء. جعل فيما ظل المشيئة راجع إلى الاغتسال أو الوضوء. فرواية الشاذ رواية شاذة منصرة ليست بصحيحة. وكان ينام وجوب الزبير إلى يوم السماء باطل الحديث هذا أنكر بشار السبيع أنكر وسفيان السويم وسن الحجاج وأمثاله كثر كثر. نقل الحافظ بن رجب في فتح الباب فتح الباب لابن رجب ليس لابن حجر المخطوط نقل هذا الكفار في صحيح الحديث. الحديث السمي ما صحه أصنع السمي أي نعم صحه الله أعلم أي نعم صحه. سؤال عاشر ما رأيكم يا شيخنا في سماع حماد بن سلمة من عطاء بن سعد؟ هل هو قبل الاختلاط أم بعده؟ الصواب أن سماع حماد بن سلمة قبل الاختلاط وذلك بدليلين دل على بثلاثة. الدليل الأول هو أن أغلب الأئمة قالوا أن سماع قبل الاختلاط. والدليل الثاني هو أن هناك ممن هو متأخر على حماد بن سلمة سمعه قبل الاختلاط فحماد بن زيد حماد بن سلمة أفضل. الدليل الثالث ما نعرضه منكرات حماد بن عطاء ما نعرضه منكرات أشياء ظاهرة منكرة واضحة على أن عطاء بن سعد حتى في وقت المتقدمين والمتأخرين هو حتى في وقت المتقدمين هو متباطل ليس بالمتقل إيه. ولذلك هو ولذلك هناك من أهل العلم من يقبل رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن سعد. بالنسبة أقل الجواب أما من قيل بأنه سمعه قبل الخلاف الحافظ بن حجر عندما وجد الكلام يحدث من تعرف الطرف الماضي يفيد بأن السمع منه بعد الاختلاط يفيد ذلك ما أظن نقطا نقل العقيل الضعفاء جمع ما بين من قال أنا قبل وبعد قال إذا عطاء سمع منه قبل وسمع منه بعد هو بالحقيقة ما حد قال أن سمع قبل وبعد لكن الحافظ بن حجر جمع بين القولين بهذا فهذا الجمع فيه نظر على ما تقدم هذا الجمع فيه نظر يعني من قال أن سمع قبل الاختلاط يضع أنه سمع منه قبل الاختلاط ومن قال ان اساد ان سمع منه بعد الاختلاط او انكر روايته فهذا يعني ايضا ما قال بانه سمع منه بعد الاختلاط ما اذكر انه قال نقطا صحيحا ان سمع منه بعد الاختلاط لكن الحوض هذه جمع هكذا فالاقرب ان سمع منه قبل الاختلاط هذا الاقرب. ما نقل عن ابن المدين قال سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز لا لا. السؤال الحادي عشر اذا لم يوجد للراوي في ترجمته الا تبريع متشدد او توثيق متساهل إذا كان هذا التبرير المتشدد بفتح الأزدي فلا يعتد بتبريح بفتح الأزدي رحمه الله. وإذا كان كذلك أيضا هذا التوثيق المتساهل إذا كان المقصود يعني القسم الرابع فهذا يعني يكون تقوي له في الجملة لا في العدالة تقوي له في الجملة المعول في هذا في الحكم الفاصل على حديثه إن استقامت فيقبل حديثه وإن فيها منكرات يرد حديثه. يعني كطريقة صاحب الثالث الضعفة اي نعم وطريقة الذهبي في الميزان في الميزان في غيره نعم المتون يعني نعم على حسب حديث الرجل صحيح وبالرجل كذلك صحيح صحيح. وقد يقول يعني أنني سمعت مقالة يقولها بعض الإخوان وهم يعني هذا لتقصير منهم يقول ما يكون الحكم على رجل موجب حديثة حيث أنت إذا كنت ما تصدر فهي تصدر نعم فاجئت هو بحمد الله تصدق على كثير من الروات حكمنا عليهم هناك نروات لا يمكن أن تحكم عليه بحكم فاصل إلا بأن تنبع حديثة حجاج من أرطاق يعني كان يمر عليه كثيرا كثيرا حصل لتوقف أو كذا فأخذ يمر عليه كثيرا فهو كثير ما يخالف التوجيه هو طبعي إيه نعم يبدأ يكتب حديثة بجوال متابعات نعم ومنهم بالنهيئة بل حتى جواد العبادة لعنا فيها شيء يستنكر حتى جواد العبادة شيء يستنكر عليه. وكذلك أيضا قوة بن عبد الرحمن له منكر كذلك هي خلاف وناس من وثق وقال منها وثق الناس في الأجل الزهري أثنى عليه الأوزاج قالت له منكرات منها من منكرات أن كل أمر ذي بعد أجل في الزهري فوقت الصواب أن أصحاب الزهري أرسلوه عن حلم ذلك وأمثاله ما وصلوه هو جو غواء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأيضا حديث من فتح الإسلام الموت وكم ما لا يعني وصل عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة بينما هو الصواب الزهري عن علي بن حسين زين العابدين وذهب الى هذا كبار الحفاظ من ابن معين والبخاري والضرب وامثاله. في الدار القطني فأنا تتبعت له وجدت له عدة حديث منكرة، تتبعت حديثة بالكتب من خلال الزهاوي وغيرها، ومدأت من خلال الزهاوي وغير ذلك، فتتبع الحديث هذا منكر. لا يعني يعني هناك وقت ما يجب تحكم عليهم لبعد تتبع حديثه. إذا ترجم لرجل فلم يذكر فيه جر ولا تعديل، هل من الممكن أن ننظر في رواياته ونحكم عليها؟ هذا كما تقدم.